الاله كانت تتلخبط، لو ما فيش اله في الكون كانت تتلخبط في العمليه، ما كانش لا الشمس تنتظم ولا القمر يعمل ولا المطر هينزل ولا حد هياكل ولا حد هيشرب، كانت خربت. لازم يبقى في الكون اله، لازم في الحي يبقى واحد مسموع الكلمه، لازم في الجمع يبقى واحد مسموع الكلمه. هم عين الامام عشان يدير حركه المسجد، والحكومه عامله كده، عاملين المرتب ليه؟ عشان هو اللي ينظر، هو اللي يقول، ما يقولش صلاح طه العمران. صلاح مش محب يتكلم. انا لولا اني مستاذن من الشيخ محمد ما كنتش هقعد هنا ولا اتكلم. وعشان كده انا بتكلم، لان انا مستاذن وقاعد متمكن باذن هو بالنيابه عنه، هو قال لي اقعد فانا بقعد وبتكلم بالنيابه عنه. الحي لابد ان يكون فيه واحد مسموع الكلمه، واحد بس اللي يبقى مسموع الكلمه، والكون له اله واحد، والمركب لها ريس واحد، وهكذا نظام الكون. ما ينفعش يبقوا اثنين في مكان واحد خالص. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا. من الكلام؟ مين ده؟ مين؟ وانت ايه؟ تعال يا معتز، تعال معتز، تعال اقعد جنبي هنا. معتز تعال جنبي، تعال جنبي، تعال جنبي. اللهم صل على سيدنا محمد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعثا يقول: إذا كنتما اثنين فأمرا أحدكما، إذا كنتما اثنين فأمرا أحدكما. بمعنى لو أنا مسافر مع واحد في عربية أقول له تفضل مكان ما تمشينا تمشينا، مكان ما تعمل استراحة هننزل، هتقول نصلي نصلي، هنقول ناكل هناكل. هو ده الشرع. ماشيين في مأمورية، واحد يمسك المصاريف ويقول أنت إحنا اللي ننزل هناكل ننزل، صرفنا كذا، تعالي كذا، تعالي كذا. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي اذا قال شيئا، اذا قال شيئا فبوحي من السماء، ما بيتكلمش من عنده. وجاء وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون. ونحن شبابه متقاربون، يعني شباب وفي السن ايه؟ قريب. فمكثنا او بقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقينا يوم اثنين ثلاثه اربعه عشر، يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف يتعاملون، ويسمعهم القران ويسمعهم العلم. فلما رانا ان اشتقنا الى اهلنا سالنا، سالنا عمن وراءنا، فاجبناه فقال: ارجعوا الى اهليكم وعلموهم وامروهم وانهوهم، فإذا قامت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في فقه كثير من العبادة والعلم والإدارة والسياسة والحنكة والسنة والفريضة وكلام كثير. يقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. مسافرين مخصوص عشان يقابلوا مين؟ يقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام. هيقابلوا النبي ليه؟ عشان يسمع منه ازاي يقول ايه؟ ولو سمعوا ان فيه نبي، ونبي معناها يأتي بشرع، معناها يأتي بوحي، فيقعدوا معاه ويشوفوا الدين الجديد ويتعلموا منه الدين فيتدينون بدينه عليه الصلاة والسلام. مكثوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مكثوا، ومقام زي ما قلنا في قبل كده، مقام الضيف كان يبقى في المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيوف عدد، ما فيش ضيوف يعني مخصصه للضيوف ولا استراحات، فكانوا يقومون في المسجد يرون رسول الله كيف يصلي وكيف يتكلم وكيف يقرا القران وكيف يعلم الناس. 10 12 يوم فسالهم عمن وراءهم. لما رانا ان اشتقنا الى اهلنا، ودي حنكه رئيس البلد ورئيس الحي ورئيس المجموعة، ينظر في أعين الناس ويرى أمورهم النفسية التي تؤثر فيهم. بعيد عن أهله ليوم واثنين وثلاثة وعشرة، والسفر بياخد يوم واثنين وثلاثة عشرة، يبقى اشتاق إلى أهله. تعالوا هنا، سألنا عمن وراءنا، أنت شغلتك إيه وراك إيه؟ أنا والله عندي أبويا أمه ومتزوج، أنا عندي أبويا بس وعايش ومعايا عيال، أنا متجوز معايا عيال ومعايش حد تاني. فعرف أحوالهم فقال ارجعوا إلى أهليكم. كفاياكم المدة اللي قعدتوهم معايا، تعلمتوا كفاية، تعلمتم كفاية. ورسول الله أخبر بالنفوس، وكان يكتفي بقليل من العلم والفقه لمثل هذه الوفود. يعني وقت جاي غريب، ما يقولش خليك معنا سنة ولا سنتين، تعلم كيف تصلي، كيف تتوضأ، قيمة الزكاة، متى يصوم، أنواع الصيام، تعلم الحاجات الأساسية، يقول لك تفضل مع السلامة. ارجعوا لأهليكم وعلموهم. أول كلمة قال وعلموهم ومروهم وانهوهم. فإذا قامت الصلاة أو حلت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أقرأكم. العلماء قالوا في هذه الكلمات فقه الدين كله، فقه الدين كله. ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. يبقى اللي تعلم حاجة لازم يعلمها لمين؟ لأهله وللناس. طالما جيت من عند النبي عليه الصلاة والسلام ومكثتم مدة محددة وانتدبتم أنفسكم نيابة عن أهليكم وبقيتم مع رسول الله وانتفعتم بالبقاء معه صلى الله عليه وسلم وأخذتم ما أخذتم من العلم، تحملتم هذه الأمان. لأن البلد كلها مش هتسافر تقعد عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأحوال النبي وظروفه صلى الله عليه وسلم مش هتسمح لي أن ينتقل لكل بلد. إذا كل من يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يسأل عن تبليغه. ارجعوا لأهليكم تعلموهم، أخذوها فريضة خلاص. ومروهم وانهوهم، علموهم شيء ومروهم وانهوهم شيء. إيه الفرق بين علموهم وبين مروهم وانهوهم؟ علموهم يعني يجيبوا الناس يقولهم تعالوا التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه وحي من السماء، في حاجة اسمها قرآن سمعنا منها كذا وكذا، والقرآن يتكلم عن الله وعن وحدانية الله وعن حق الله وعن العبادات التي أوجبها الله، ويتكلم عن رسول الله وعن كل أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن مخلوقات الله وكيف نستفيد منها ونتفكر ونتعرف على قوة الله وقدرة الله وعظمة الله ونعم الله ونشكر الله، ويتكلم القرآن عن كذا وكذا، ده علم. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ومعناه كذا وكذا، ده علم. إنما مروهم وانهوهم، مروهم يعني لما واحد يتجوز تأمره أن يفعل كذا وكذا في معاملته مع زوجته، لما واحد هيسافر تقول له في سفرك مطلوب منك كذا وكذا وكذا. في بالنسبة لأحكام العبادات أحكام المعاملات، واحد يشتغل تاجر يبقى مروهم يأمرهم بما يجب عليهم في موضوع البيع والشراء، والبيع والشراء له فقهه ولا أحكامه ولا حدوده، كما قال سيدنا عمر لا يبيع في سوقنا من لا يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. دي قاعدة عملها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى البيع والشراء في إيه؟ في علم وفقه وأمر ونهي، فيه أمر ونهي. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق، الحديث مشهور، وجد رجلا يبيع حبا غلالا يبيع بها غلة، وضع يده في الطعام، الطعام معناها قمح أو شعير، وضع يده في الطعام فإذا به قد خرجت مبتلة فيها مية بلد. ما هذا بائع الطعام؟ قال هذا أصابته السماء. قال هلا جعلته على رجل الطعام؟ يعني الغلة المبلولة موجودة فين؟ من تحت، ومغطيها الغلة من فوق إيه؟ ماشية. من غشنا فليس منه. ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في السوق يأمر، في الشارع يأمر، في السفر يأمر، في الحضر يأمر. الأمر معناها يأمر بما أوجبه الله على عباده. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه مر في السوق أيضا وجد حدادا يشعل نارا في كيره، يصلح الحداد بيصلح في السوق، بيعمل مناجم، يصلح سيوف، ويعمل سكاكين. فدفعه برجله وقال ما ينبغي أن يكون هذا ها هنا، أخرجوه خارج المدينة. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر. شوف سيدنا عمر لما بيتدخل في الشؤون التي تصلح شؤون الرعية، واحد حداد شغال في السوق، والسوق فيه واحد يبيع لبن راي، واحد يبيع جبنة، واحد يبيع سمنة، واحد يبيع زبدة، والدخان بيطلع من الكور، والدخان لما يشل على اللبن بيحصل له ايه؟ يشم منه، يروح على الجبن يعمل لها ايه؟ يشم منه يروح على الزبدة يعمل لها ايه؟ الناس في زحمة وتطلع شرارة، تروح هدوم واحد تعمل لها ايه؟ والسوق مليان من البضاعة في أقمشة وبتاع. ما ينبغي أن يكون هذا هنا. الكلمة كلمة سيدنا عمر ما ينبغي أن يكون هذا هنا يطلع برا المدينة يبدأ عمل مدينة صناعية. الصانع يشتغل برا المدينة يبدأ عمل تحت قطع عمران. الريحة مش كويسة يبدأ عمل تحت بيئة. عمل تنظيم زي تنظيم بعد المدينة اللي بيخش يقول لك تطالع برا فيه البروز خارج البروز تنظيم داخلي. يبدأ عمل كل الحاجات سيدنا عمر في كلمة واحدة بس. وده من فضل الله على أصحاب رسول الله أنهم كانوا يرزقون البصيرة كما كان الشأن أعلى وأتم وأكمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومروهم وانهوهم ينهونهم عن إيه؟ إذا رأى بيعمل حاجة مخالفة يقول ما تعملهاش. هذا الكلام في البيت للزوجة للأولاد للتلميذ في الفصل للزميل في العمل للمسلم في الشارع إذا كان تعبنا يستجيب للنصيحة للموجود في المسجد إذا كان في صد أو درس. كل هذه نصيحة توجه. فمروهم وانهوهم. فإذا حلت الصلاة أو حضرت الصلاة إذا حضرت الصلاة يعني معناها إيه؟ جاء وقت الصلاة. فليؤذن أحدكم وليأمكم أقرأكم. يبقى الأذان يؤذن مين؟ أحدكم مطلقة براحتها. اللي صوته قوي أذن صوته حسن يؤذن يحسن الأذان ويحفظ الأذان ويحفظ كلمات الأذان يؤذن. لكن ليس فيها شروط سوى أنه يحسن الأذان. صلى على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد. الأذان لا يحتاج إلى إيه؟ إلى شروط إلا أنه يتعلم كلمات الأذان بس يقولها كلمات صحيحة وبطريقة صحيحة. والأذان له فقه وله أحكامه. تعال جرب يا تعال أقعد جنبي تفضل أقعد هنا وده سؤال ده في العلم. أقعد ده سؤال في العلم. أقعد تعال يا محمد. سمعت أنا كلام. الأذان له أحكام لكن يسيرة. أحكامه لأذان يسيرة يعني اللفظ يطلع صحيح. الأذان يطلع بسوءه ده والإقامة بترسل بسرعة يعني يترسل الأذان ويسرع في الإقامة في الأذان. يقول الله أكبر الله أكبر ويتأنى الله أكبر الله أكبر ويتأنى. على فكرة لو خلنا أذن مشارك يأذن لو نقول بعد الله أكبر تنتظر لحظات وتتشهد في سرك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يجهر بها وهكذا بتؤدى. في الإقامة يستحب فيها الاستعجال يحذرها يعني يقول لك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ويقولها مفردة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أحكام الأذان بسيطة يعني خلاصة أحكام الأذان بسيطة وكل واحد ممكن يتعلمها. يبقى عايز شيء من أول مرة يبقى عايز شجاعة يبقى خايف ما يعرفش يأذن ثاني مرة يتعلم ثالث مرة يبقى مكيف أذان. إنما ويأمهم أقرأهم يأمهم أقرأهم. الإمامة تحتاج إلى إيه؟ إلى فقه. وأقرأهم في الصحابة كان أعلمهم. أقرأهم كان أعلمهم لأن يقرأ قل هو الله أحد عرف معناه إيه. الله الصمد عرف معناه إيه. لم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا أحد فهمها لأنه عربي وفهم ألفاظ اللغة. واللي سمعها من النبي ما فهمهاش يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أقرأهم كان إيه؟ كان أفقههم وأعلمهم. والصلاة تحتاج إلى أحكام. كيف يقرأ؟ كيف يركع؟ كيف يرفع؟ كيف يسجد؟ كيف صح صلاته إن أخطأ فيها؟ كيف يعلم المأموم إذا احتاج إلى ما يعلمه؟ فيها يعني تحتاج إلى فيه. فقال يؤذن أحدكم ويأمكم أقرأكم. ده حديث يعني دخل عارضة عشان يعني نفهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير الموعظة يتخير الكلام. لما يوقف صلاح ويقول يعني المطلوب للمسجد صلاح مش عايز حاجة هو ليه مصلحة الكلام ده أنا ليه مصلحة أنا صليت العصر جمع لو صليت في عبد الله آدم هددات إن شاء الله لو صليت معاذ هددات لو رحت المجاهدين هددات لو رحت الفرافرة هددات لو رحت بريد هددات بفضل الله هنقول قال الله والناس تقول ما شاء الله وترحم بل لما اقول يا علي لما تتكلم انا لما اروح القريه يا ابو عادل انا لما اروح القريه لما اقول السلام عليكم من طلوع الوتر ما فيش واحد بيقوم من الارض. نروح الخرطوم، نروح عبد الله صلاح السلام عارف، نروح العزب، جيب لي باريس، بحر باريس، ساعة ما نقول قال الله ما فيش واحد يتحرك، الكل بيحضر ويسمع، يقول لك جبر بالخاطر، يقول لك عشان ضيف، يقول لك عشان فرصة نستفيد بيها، كرم أخلاق منهم جزاهم الله أحسن الجزاء. في المدينة هنا لما بنروح البعض بيمشي، البعض اللي يقعد، اللي عربية الفرن مستنياه، كل الفرن مستنيه، الناس لها مشاغل. إذا مكان ما هنروح إذا قلنا قال الله قال رسول الله فإن شاء الله الباب مفتوح وأمر الله إيه؟ ميسر، الحمد لله ميسر، وسنؤجر إن قعد واحد فضل الله دين عملنا عليها، بحيث الواحد يموت إن شاء الله نموت ونقول يعني اللي قدرنا عليها عملنا، ده القصد يعني إننا مسؤولية بنأديها. إنما عشان نقول يعني كيف ننظم المسجد، كيف ننظم المسجد، مين اللي كان بيقول يفتح هذا الباب أيام النبي عليه السلام؟ كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كل واحد عمل البيت جنب الجامع وباب فاتح على الجامع، فقال تغلق الأبواب كلها ما عدا باب أبي بكر، أمر من النبي عليه السلام، خلاص كل الأبواب قفل وباب بكر يغش. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تنظيف المسجد فيه أجر كذا وكذا، يبقى تعليم للناس تجتهد وتهتم بنظافة المسجد. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم، أتموا صفوفكم، ده تنظيم لمهمة الإمام. لما يقول الرجال ثم الأولاد ثم النساء، تنظيم الصفوف ده مهمة المسجد ومهمة إمام المسجد. الإمام اللي يقول الرجال أول، الأولاد بعديهم، النساء بعديهم. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول، تعرف يقول إيه؟ يقول إيه؟ لما يقول مجلس العلم يتحلق وانضموا للجماعة، وقلنا حديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ثلاثة نفر في المسجد ورسول الله جالس يتحدث في مجلسه، فأما أحدهما فآوى إلى المجلس، يعني دخل إلى المجلس ووجد فرجة فجلس فيها، والثاني استحيا فجلس خلف المجلس، والثالث خرج، قال أما أحدهم أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، وأما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما هذا فآوى إلى الله فآواه الله، أو قال أقبل على الله فأقبل الله عليه. بتنظيف المسجد، من لما خش المسجد تعمل إيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين، بتنظيم لدخول المسجد، بتنظيم للعبادة وللمعاملة. اللي يرفع صوته في المسجد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما يقرأ الإنسان ما يرفعش صوته عشان ما يشوش على اللي يصلي، ده تنظيم للمسجد. لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وصف مشفوقي النمار، ثيابهم مقطعة حتى بدت أبدانهم من ثيابهم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه كأنه نذير جيش، لأنه كل نذير قتال، نذير حرب، نذير حرب، لينفق أحدكم من صاع بره، لينفق أحدكم من صاع شعيره، لينفق أحدكم من صاع تمره، لينفق أحدكم من درهمه، لينفق من ديناره. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من منظر الناس هدوم مقطعة، موضوع لخطبة الجمعة ولا غير، ناس جاء هدوم مقطعة، فدعا الناس للإنفاق في سبيل الله، لينفق أحدكم من صاع بره، كم؟ من صاع شعيره، من صاع تمره، من درهمه، من ديناره، فجاء الناس هذا يأتي بتمر، وهذا يأتي بشعير، وهذا يأتي بقمح، جبه حشمة، واللي بإيد مليانة، واللي يأتي، واللي جاب فرة ذهب وضعها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكومت كومتان من الطعام، غلة وتمر وخير كثير. حتى استبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر وجهه كأن وجهه قطعة البدر أو قطعة من القمر. فرح النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين قسم هذا الخير ووداه للناس، ويعني أشفق على هذا الوقت الضيق اللي جاية وديهم قطع. إذا من شؤون الإمام أن يتصل بالناس ويقول اللي محتاج نديله، وأنا دعيت دعوة قبل قلت يا إخواننا مطلوب نعمل حصر ليتامى الحي وأرامل الحي وفقراء الحي يبقى حصر ودفتر موجود في المسجد. الجمعية الشرعية جزاهم الله أحسن الجزاء من حصر كل يتامى المحافظة. والنهارده لما بحتاج لاسم اقول له شوف الاسم شكل ايه؟ انا جاني واحده او جاتني واحد يقول لي كذا، لو سمحت كلامي يقول لي فلان ابن فلان اسمها كذا وابوها كذا وامها كذا وزوجها متوفى كانت كذا ومعاش مقداره كذا ولها دخل من كذا وبنديها كذا من غير ما يبص في الدفتر. واذا كان عندي معلومات غايبه اقول طب حاضر ارد عليك اتصل بيه بعد شويه او اتصل بيه يتصل بيه للناس دول عندهم نظام كذا وكذا وكذا. ده نظام في الجمعيه، جمعيه ربنا يجازيهم خير، ولكن جمعيات بتعم محافظة عاوزين الحي يبقى يقف، الحي يبقى حي، عاوزين الحي يبقى ايه؟ يبقى حي. يبقى عندنا كل واحد في شارع يبقى عنده حاصر، كم واحد يتيم وفاخر، كم واحدة أرملة، كم واحدة مطلقة وعندها عيال، كم واحدة في زوجها في السجن بسبب يعني معقول ومقبول مش سبب صياعة. نحصر هؤلاء وحتى إن كان في صياعة نشوفهم مقر بنأكلهم ونشربهم، لأن المرأة إذا كانت زوجها غائبا ولا دخل لها ولها أولاد قد تفتن قد تنحرف. ودي مسؤولية المجتمع، مسؤولية المجتمع. أنا حضرت مرة من حوالي 5-7 شهور مشكلة يعني الجسم اقشعر وقلت الخارجة كلها ستحتم بسبب هذه المصيبة. واحد زعلان من زوجته وبعدين قاعدين معاهم فعمال يحكي لي خالها وأمها اللي قاعد يحكي لي ظروفها، كلها أصلا معلش أصلا أبوها توفى وكانت صغيرة، أمها توفت وكانت صغيرة، ماشي أبوها توفت، أمها توفت، ولا أمها طلقت، طلقت وهي كانت صغيرة، أو بعدين أبوها اتجوز واحدة ثانية، أو بعدين كان أبوها مشغول بشغلانة شغلها 24 ساعة، وأمها قاسية عليها، تروح تطلع برا البيت، تحت العتب وتنام، تقعد للصبح، تحت الشجرة وتنام وتقعد للصبح، بيجي واحد غريب ياخدها وتبيت عنده. واحد جاء فيه دخلها البيت اختلت نفسيتها اختلت، جوزوها من مش عارفه تعيش في البيت. هم بيكلموني على اساس يعني ظروفها صعبه وحاول توثق بينها وبين جوزها وترجع لبيتها ثاني، لكن انا رجع الشريط معايا. يعني ابوها مين؟ قالوا فلان توفي سنه كام؟ من 5-6 سنين. طيب وبعدين جاء عندها كم سنه؟ قالوا 30 سنه او 28 سنه. طب يا قد ما تتجوز 26 سنه مشرده، مشرده وابوها مشتل عليها وامها اتجوزت واحد ثاني وتعيش تحت الشجره تعيش عند الجيران. يا ترى جيرانها مسؤوليتهم امام الله ايه؟ طيب جيران احنا كنا فين ما سمعناش ليه بالكلام ده؟ مسؤوليتنا في الخارجه ايه؟ انا اقشعر بدني، يا ترى انا ربنا حاسبني على هذه المراه ما عرفتهاش قبل كده، كنت اعرف ابوها وراجل طيب وراجل الله يرحمه كان راجل تشوفه اخلاق مثاليه، لكن ما قدرش يحصل مره جديده لظروف معينه. طيب ضاعت البيت، ضاعت البيت، جوزها مش هتتحملها، بطل مش طايقها، مسؤولية مين دي؟ المجتمع مسؤول. ولذلك القرآن لما وصى المجتمع وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أول آية قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى. أنت أبوكم واحد أمكم واحدة وأسرة واحدة ورباطكم واحد، اتقوا الله واتقوا الأرحام وآتوا اليتامى. الخطاب لمين؟ القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له القرآن وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، لكنه وآتوا الخطاب للمجتمع كله، لكل من يسمع القرآن ولكل من يؤمن بالقرآن. اليتامى مسؤولية المجتمع، الأرامل مسؤولية المجتمع، إذا انحرفت الأرملة فزنت المجتمع مسؤول، مسؤول أولا إن ما كفاهاش النفقة، مسؤول ثانيا إن لم يمنعها من المنكر. الأرملة إذا انحرفت أو المطلقة إذا انحرفت أو المعيلة إذا انحرفت، ولذلك كان أجر الذي يعيل يتيما أو يعيل أرملة أجر عظيم. أنا وكافر اليتيم كهاتين، النبي يقول كإصبعين جنب بعض، أنا وكافر اليتيم. المرأة الأرملة إذا عفت نفسها وربت أولادها أجي أفتح أبواب الجنة يمكن تسبقني هي، تفتح قبلي باب الجنة. استفعاء الخدين، استفعاء الخدين التي بكت وحزنت على زوجها وعفت نفسها وعفت نفسها وعاشت بالحلال وتكفلت بأولادها حتى كبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يوم عندما يفتح أبواب الجنة. هذا الأجر لما يلاقي الإنسان من الصبر والمعاناة. يبقى المجتمع مسؤول أن يعين هؤلاء. نقول يعني إحنا عاوزين نتعاون، نقولها في الدرس وبعدين نخرج، ما حدش يعمل حاجة. قلت أنا حاول 7-8 شهور ما حدش يعمل حاجة. لا المهم أنا قلت خلاص مطلوب إن الكلام ده معروف واللي يعرف واحد يدل عليه. لما يجي كشف يعني لما يجي واحد بعربية برجامة يقول أخوانا عاوزين نوزع أنا من أول ما 3-4 أيام يقول له واحد الدرس جمع معاك في الدرس الظهر وبعدين قال لي بعد إذنك خلاص خلصنا الدرس بيكلمني وأنا قال بعد إذنك أنت واحد معاه قرشين عاوزين نوزعهم ما تعرفش حد أنت ما معاش ورقة دلوقتي روح أدي لك ربنا على خير ما عنديش وما معاش كشف دلوقتي قلت فاجئني دلوقتي ما عارف حد يعني لو كان في كل مسجد فيه قائمة بنخش الجامع عاوزين قائمة أخوانا بالحي نمر عليهم حتى وإن راح لهم 1-2-3 لما يزيد الصيف في رمضان ده خير وهو بركة بعد رمضان اللي بيحصل فيه غفلة بيحصل فيه فتور محدش بيسأل بحد هذه مسؤولية المجتمع هذا التنظيم هذا التنظيم مش هدولي للمحافظ ولا هدولي بتاع القسم ولا هقول الشيخ البلد ولا هقول العمر لكن مسؤولية الجامع بدنا نتكلم ولا ما نتكلمش تكلم واحد جامع حريقة في بيته يقول يا اخواننا ده يحتاج الى معونة في المسجد واحد اتسرق وانتهب وتعدوا عليه في المسجد يبقى يقول لك هذا علم هو العلم هو ده العلم هو ده العلم شوف القرآن قالوا أسئلة تامة القرآن يتكلم عن الغسل المندوب قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شوف القرآن هو ده عنوان الأمة واعتصموا بحبل الله جميعا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شوف ده عنوان الأمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إيه هو الخير؟ يدعون إلى الخير؟ العلماء قالوا الخير هو الإسلام بكل أوامره كل ما جاء في الإسلام فهو الخير يدعون إلى الخير صلة الرحمة يدعون إلى الخير بر يدعون إلى الخير الإطعام للمسكين الخير اليتيم الخير الأرملة خير الذكر المهدود خير الذكر المحروق الخير الطلاء حصل مشكلة حصل بين زوج وزوجة الخير المشكلة بين الجار وجارك في البيت ولا في الغيط ولا في أي مكان ندعو لإصلاح ذات البين إصلاح ذات البين دعوة الخير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس صلوا على هذه البشير رأيكم في الآية دي رأيكم في الآية دي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بيننا لا خير في كثير من النجوم إيه موضوع النجوى؟ النجوى أن يتكلم 2 أو 3 على انفراد بعيدا عن المجتمع يبقى النبي قاعد في الجامع و3 قاعدين برا الجامع و2 قاعدين تحت الركن في الكلام كده ده الكلام بأيام النبي عليه الصلاة والسلام النجوى أن يتناجى 2 يعني في واحد وبعد مع واحد يتكلم تكلم انفرادي 2-3 تكلم في موضوع إذا كان في ناس تتكلم يا محمد عليه الصلاة والسلام ما يشغلكش يعني السيد قطب عليه رحمة الله رحمه الله رحمة واسعة تكلم في ظلال القرآن حول هذه الآية وقال مجتمع الإسلام قام على الوضوح والشفافية والصراحة كان رسول الله يسمع من كل متكلم ويكاشف كل من يكلمه وكانت الأمور واضحة وصريحة فلا داعي للخلايا الجانبية والطابور الخامس مبقاش فيه خلايا سرية و2-3 يقعدوا في البيت ورا الحيط ولا ورا الجامع ولا جنب الكعبة ويقولوا كلام سر بعيد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول كده السيد قطب مجتمع الإسلام يقوم على الصراحة والشفافية والوضوح أنا مزعلان حاجة أقول والله الموضوع ده شغلني نشوف رأي الشرع فيه إيه نفتحه نحلله نحله ننهي المشكلة ده الشرع إنما يقعد 2 جنب بعض يقول لك ده عامل لي فيها إيه ده ما يفهمش ده عامل لي فيها إيه وبالاسم ده مجلس علم ده بيتكلم ده عامل لي فيها زعيم ده متكبر ده مش عارف إيه ويقعد على جنب لا تعالى يقعد ويقول والله أنا الكلام ده أنا علي رأي فيه تفضل اسمع لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة يتيم مسكين محتاج مجتمع محروم غرمان عليه ديون أو معروف معروف الكلام الذي يقبله العقل ويقره الشرع كنا نقولها في فجر النهارده المعروف كل امر يقبله العقل ويقره الشرع اقولها ثاني المعروف كل امر يقبله عقل العقلاء ويقره الشرع ان كان معروف تامر به ضد المعروف ايه ضد المعروف المنكر ما نأمرش بالمنكر. فالمنافق هو اللي يتكلم في المنكر، المنافق هو اللي يغتاب، المنافق هو اللي يقعد على جنب، المنافق هو اللي يعمل مؤامرات. المنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وبالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. فقلاء فقلاء نسوا الله فنسيهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله سيرحمهم الله سيرحمهم الله إن الله عز وجل حكيم. لا خير في كثير من نجواهم. اللي عايز يقول كلمة يقولها صراحة. والإمام الغزالي عليه رحمة الله، الشيخ الغزالي المعاصر عليه رحمة الله، قال: حرم ربنا الغيبة وشرع النصيحة. بدل ما أقول أجيب سيرتك فجفاكم من وراك، أقول لك يا أخي هذا لا صح، هذا خطأ، هذا يضر بالمصلحة، هذا يضر المجتمع. الشرع كده حرم الله الغيبة وشرع النصيحة. عشان النصيحة تعمل إيه؟ النصيحة تزيل الجهل، تزيل عدم الفهم، أو تزيل سوء الفهم. نأتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول القرآن، لما يقول القرآن: لا خير في كثير من كثير من النجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصدقة والصوم؟ والصوم ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصوم والصدقة؟ إصلاح ذات البين. أحسن من الصلاة؟ أيوة أحسن من الصلاة. أحسن من الصيام؟ أحسن من الصيام. أحسن من الصدقة؟ أيوة أحسن من الصدقة. من صيام النافلة وصدقة النافلة وصلاة النافلة، لأن الفريضة ما فيهاش نقاش. لما يصلي طول الليل ومزعل جاري، يصلي طول الليل وينهب من جاري، يصلي طول الليل ويصلي واحد على واحد، يصلي طول الليل وينخص من الناس، يصلي طول الليل ويقول غيبة ونميمة، ما ينفعش. إصلاح ذات البين أفضل من إيه؟ من الصلاة والصيام والصدقة. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، بمعنى أنها الحسنات اللي بتعملها لو في فساد ذات البين لا صلاة بتكتب ولا تسجل ولا حسنات تقبل، لا يقبل عمل صالح إلا بإصلاح ذات البين. لأن إصلاح ذات البين معناها القلوب سليمة، القلب سليم، الجوارح سليمة، الجوارح سليمة ده العمل مقبول. إنما في فساد ذات البين يبقى في ضغينة في حقد في غل. الله له المثل الأعلى. أنا قلت أكثر من مرة إن ربنا سبحانه وتعالى عامل زي رب الأسرة. أنت في بيتك تحب عيالك يحبوا بعض وما بعض كويسين، ولا يعني تفرح لما يكونوا زعلانين من بعض؟ لما يكون واحد زعلان ولا شاذ مش عايز يساعد إخواته ولا يوقف مع إخواته ولا كاره إخواته ولا دايما يتخانق مع إخواته ويشتم ده ويضرب ده ومزعل ده، تبقى أنت متنكد وعيشتك نكد. لكن لما يكونوا كويسين مع بعض تبقى مبسوط. ولله المثل الأعلى، الله يكون راضيا لما يكون كل خلقه عيشتهم مع بعض كويس وعلاقاتهم متواصلة، مترابطين، متآخين، متحابين. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، يحوطه من ورائه. يعني لما يكون غايب أدفع عنه، مش يعني أطعن فيه، أدفع عنه ويكف عنه الأذى. ده المجتمع اللي هو بناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي مسؤولية الإسلام. إن شاء الله لما نشوف وضعه في الخلل، يا لما تتكرر حاجة ما يتم الشغال خمس أيام واتضح إن هو الجاك متشال، اللي شاله نسيه، طب تاني مرة نسيه، ثالث مرة نسيه، طب قلنا اللي مش عاجبه المايك يقول مش عاجبني ليه؟ ولما تتكلم في المايك بنتباهى بنتفاخر. لما راح يلقى في المغرب مجهد وشرقان وزور التعبان ويلقى المايك جنب الساهل ويقرا قراءه يسيره، بدل ما يزعق وجهده كله يروح في الزعقه تبقى قراءته يسيره، واللي يسمع يعني باتقان ويتدبر باتقان، تبقى الامور هاديه ورايقه. وسيله صنعها الكفار عشان المسلمين ينتفعوا بها. اللي صنع الاول، صنع اول من صنع الميكروفون ومكبرات الصوت ما كانش مسلم، لكن ربنا نفعنا بها، بنقرأ بها قرآن ونؤذن فيها الأذان ونقول فيها العلم ونقول فيها الخطبة. وسيلة ويسيرة متيسرة ننتفع بها، ننتفع بها ونقول الحمد لله الذي يسر هذا. يبقى نتعاون على البر والتقوى. وخلي بالكم لو المجتمع كله، لو المجتمع كله ما فيش واحد قال ده خطأ وده صواب يبقى المجتمع كله آسف، لكن لو واحد قيد واحد وقال يا اخوانا ده الصح وده الغلط يبقى المجتمع رفع عنه الاسم، يرفع الحرج عن الأمة إذا وجد من فيها من يصوب أخطاءها، ويرفع الحرج عن الأمة إذا وجد فيها من يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرفع الحرج عن الأمة إذا وجد فيها من ينير المصباح للناس ليروا الخير من الشر والحق من الباطل والصواب من الخطأ. نسأل الله أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم وأعلم.